إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، اصطفى الله من عباده من خصهم بالفضائل العالية والنعوت السامية، واختار بيوتًا احتوت على كملة الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال، وتسلسل الفضل والتكريم إلى ذراريهم، فشمل ذكورهم وإناثهم. ومن تلك البيوت بيت نبوة وإيمان وشرف وصلاح، قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: اختار هذه البيوت على سائر الأرض. وفي هذه البيوت امرأة عظيمة رفع الله شأنها وأعلى مكانتها وجعلها آية لجميع الناس، قال عز وجل: وجعلناها وابنها آية للعالمين. قص الله خبرها وخبر والديها وولدها ونسبها وحمل أمها بها وولادتها وحضانتها، ثم أخبار حملها هي وولادتها بابنها ومكان وضعها، وذكر تعالى أقوالها وأفعالها، ثم سيرة ابنها. امرأة كملت من النساء، قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. متفق عليه. نادتها الملائكة مرة بعد أخرى، لم يذكر جل وعلا في كتابه اسم امرأة سواها. تلي ما أنزل في كتاب الله عنها في مطلع سورتها على النجاشي ورجاله قبل إسلامهم، فبكى وبكت أساقفته. نسلها من آل عمران، من سلالة النبي داود عليه السلام، وإحدى السورتين الزهراوين في القرآن سميت باسم آبائها آل عمران. أثنى الله عليها في كتابه مرارا، مبينا قدرها معليا شرفها، فقال: واذكر في الكتاب مريم. فكانت أخبارها في كتاب الله مع العظماء من الأنبياء والمرسلين، واختارها الله لتكون من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، رواه أحمد. أبوها عابد صالح وأمها مؤمنة قانتة، نذرت وهي حمل بها أن ما في بطنها لله محرر خادم لبيت المقدس، إذ كان مليئا بالعابدين. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها إذا هي أنثى سمتها مريم، وفي نفسها انكسار من الأنثى، إذ كانت تطمع في ذكر لما فيه من القوة والخدمة لبيت الله ما ليس في الأنثى. فجبر الله قلبها وتقبل نذرها، وصارت هذه المولودة الأنثى أكمل وأتم من كثير من الذكور. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وفي يوم وضعها التجأت إلى الله بالدعاء أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، فأجاب الله دعاءها وأعاذ مريم وولدها من أذى الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. متفق عليه. آواها الله وحفظها منذ صغرها، وتسارع الناس في صباها إلى حضانتها، وتخاصموا في ذلك من أجلها، ثم اقترعوا في من ينال خدمتها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكانت تحت رعاية النبي زكريا عليه السلام، وأنبتها الله نباتا حسنا. قال ابن كثير رحمه الله: أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، فنشأت في بيت نبوة ودين، فكان قلبها ذا إيمان راسخ، صدقت بما أنزل الله من كتب، قال الله مثنيا عليها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وجوارحها عابدة لله راكعة ساجدة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبلغت من التعبد مبلغا كبيرا، قال الله عنها: وكانت من القانتين، شاكرة لربها حامدة لخالقها. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. قامت بما أمرت به وصانت عرضها، فأبقى الله ذكرها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، اصطفاها الله على العالمين مرتين، اصطفاها فتقبلها بقبول حسن فكانت من العابدات، واصطفاها ثانية لتكون أما لنبي من أولي العزم، وطهرها من أعمال الشرك والعصيان. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قانتة عابدة توارت عن أهلها وهي في شبابها إلى مكان شرقي بينهم وبينها حجاب، فتمثل لها جبريل في صورة بشر سوي في صورة جميلة وهيئة حسنة، فخشيت أن يكون رجل سوء فاعتصمت بربها وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبشرها الله بولد، وسماه جل وعلا عيسى قبل حملها به، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فنفخ الله فيها من روحه وسلمت الأمر لبارئها، فحملت به واشتد حياؤها، فاختفت عن الناس في مكان قصي لا يراها أحد، والبلاء محيط بها. ولما دنت ولادتها بعيسى أجاها المخاض إلى جذع نخلة، فتكالبت عليها الهموم وخافت من عدم صبرها على ما قضاه الله لها، فتمنت أنها ماتت قبل هذا وكانت نسيا منسيا. فسكن الملك روعها وثبت جأشها وناداها من تحتها: ألا تحزني ولا تجزعي، فقد جعل ربك تحتك سريا نهرا تشربين منه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طريا لذيذا نافعا، فكلي من التمر واشربي من النهر وقري عينا بالولد. فأمرها الله بتفويض الأمر إليه، ونهاها أن تكلم بشرا، فإنه سبحانه هو الذي سيكفيها أمرها، وقال لها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فتوكلت على ربها وأتت بولدها إلى قومها فبهتوها بالأمر العظيم، وقالوا لها: لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، معها ولد من غير زوج. فانحصر منها المقال، فلا عذر عندها يقال، وضاق بها الحال، وفوضت أمرها إلى الكبير المتعال، وأشارت إلى الولد أن كلموه: فأنا بريئة من البهتان. فإذا صبي في المهد يتكلم يبرئها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. آية تلو آية ليتحدث العالم بها جيلا بعد جيل. صبي في المهد يتكلم، وولد من غير أب، ورزق يساق إلى المحراب، ونخلة يتساقط تمرها بهز جذعها، وملك يتمثل في صورة رجل، وبشارة لامرأة لا زوج لها بحمل، وأنه ذكر، وأن اسمه عيسى. فكان كما أمر الله. وبعد أيها المسلمون، فخبرها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، فالعزة والرفعة في الدارين إنما هو في التمسك بالدين. فمريم قربت من الله بالطاعة فعلت وسمى ذكرها، والجنة والنار معدة للذكر والأنثى، والتفاضل عند الله إنما هو بالإيمان والعمل الصالح، إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. ولتكن نية المسلم في كل خير قائمة. فأم مريم نذرت: إن رزقت بذكر لتجعلنه خادما لبيت المقدس، فرزقها الله بصديقة تلد نبيا. والعبد يقبل هبة الله له من ذكر أو أنثى، فلا يعلم في أيهما النفع، فمريم أنثى، ورفعت ذكر والديها وفاقت رجالا. وليسأل المسلم بركة الأولاد، فمريم رزقت بولد واحد، ولكنه كان رحمة من الله للعالمين. والدعاء من أوسع أبواب العطايا والهبات. فأم مريم عند ولادتها التجأت إلى الله بأن يعيذ حملها وذريتها من الشيطان الرجيم، فحفظت تلك الدعوة مريم وحفظت ابنها، وعصمهما الله من شرور إبليس، وتقبلها الله بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. وفي زمن الفتن تشتد الحاجة إلى دعاء الأبوين للذرية بالهداية، وإلى اللجأ إلى الله لعصمتهم منها. وصلاح الآباء يجري نفعه إلى الأبناء ذرية بعضها من بعض، ومن اتقى ربه رزقه من حيث لا يحتسب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ورزق مريم في مصلاها زاد من يقين زكريا، وتذكر أفضال الله وكرمه على عباده، فالتجأ إلى الله بالدعاء، فوهب بعد كبر سن بيحيى نبيا من الصالحين. ومن حفظ الله حفظ الله ذريته ولو في مهدهم. فمريم تسابق الناس إلى حضانتها ورعايتها لصلاح والديها، فحضنت في بيت نبوة في بيت زكريا وتولاها بعنايته. وشكر نعم الله تجلب المزيد، أسندت مريم نعمة الرزق إلى الله وحده، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، فزادها الله من فضله العميم نعما متتابعة. ويجب على المرأة أن تلتجئ إلى الله وتطلب منه العصمة من الفتن مع فعل الأسباب للبعد عنها. فمريم وهي في شبابها تمثل لها جبريل في صورة رجل حسن، فاستعاذت بالله منه وتوارت عنه مع بعدها عن أهلها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ومن تمسكت بدينها وصانت عرضها حفظها الله ورزقها من حيث لا تحتسب، أعاذها الله بعفتها ولدا من آيات الله ورسولا من رسله، وهو سبحانه على كل شيء قدير. والمسلم يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ولا يتعلق بالأسباب فحسب. فقد وهب مريم ولدا من غير زوج، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقرب من الله يجلب كل خير، والقرب من الله يجلب كل خير ورزق. فمريم لما قنتت ساق الله رزقها إليها في مصلاها، وأسقط عليها رطبا جنيا، وأجرى لها نهرا من تحتها. والمؤمن يتعرض للابتلاء، وكلما كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ومريم البتول ابتليت ببلاء عظيم، قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بل زيد في بلائها أن أمرها الله أن تأتي بالمولود بين يديها أمام قومها وتنسبه إلى نفسها وهي بلا زوج، فسلمت الأمر لله وفوضت أمرها إليه. ولئن صبرت امرأة على الابتلاء فالرجال أولى. والله سبحانه لا يضيع من لاذ به ولا يخذل من لجأ إليه. ومن التجأ إلى الله عند المصائب أتاه الفرج من حيث لا يحتسب، وبأمر لا يصل إليه فكر البشر. فقد لجأت مريم في كربتها إلى الله، فأنطق الله رضيعها بما يبرئها ويرفع شأنها. والله رحيم بعباده. تمنت مريم الموت، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة. مريم تعلقت بالله في العبادة والعفاف، فحفظها الله في حملها ورزقها وولادتها ورفع ذكرها. والعمل الصالح عند الله محفوظ، كانت مطيعة لوالديها بارة بهما، فبر بها ابنها، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وصاحب المعصية يتخفى لسوء عاقبة الخطيئة، ومن برئ من التهمة يظهر أمام الناس مفوضا أمره إلى الله. ومريم لبراءتها أتت بغلامها إلى قومها تحمله. ومن شكر النعم ذكرها والإقرار بها. أمر الله عيسى بأن يذكر نعم الله عليه وعلى والدته، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين هدى الله